نرى مع الأسف الشديد أن أكثر الدعاة المسلمين اليوم لا يلتفتون إلى هذه العلمين مطلقا، وإنما هم يقنعون بمجرد أن ينقلوا ما يريدون أن يستمدوا من الحديث به من أي كتاب وقع تحت أيديهم، دون أن يتميزوا وأن يتثبتوا مما نقلوا. وهذا إخلال بالعناية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم هو عدم تجاوب من هؤلاء المسلمين مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحذر المسلم أن يروي الحديث عنه قبل أن يثبت من صحته. فكلكم يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي عامدا متعمدا أن يتبوأ محله من النار. هذا معروف لدى الجميع، ولكن هناك حديث فيه تذكير بالغ لهؤلاء المتساهلين بنقل الأحاديث دون تثبت من صحتها أو ضعفها، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا الحديث لو التزمه مؤلفو العصر الحاضر وكتاب العصر الحاضر لما استطاع كثير منهم أن يصولوا ويجولوا في كثير من كتاباتهم، لأن عمدة هذه الكتابات إنما هي أحاديث واهية لا أسانيد لها ولا سنن لها ولا خطاب. وهناك حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الحديث الأول: من كذب علي متعمدا. قد يقول الناس: نحن لا نتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأخير، ألا وهو قوله: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. هذا الحديث الأخير يحذر المسلم أن يروي حديثا لا يعرف صحته، يظن أنه يكون مكذوبا، فإذا حدث به وكان فعلا كذلك ولم يتثبت وقبل أن يحدث به فهو أحد الكاذبين. الكاذب الأول هو الذي اختلقه، والكاذب الآخر هو الذي روج وأشعر بين الناس. لو نذكر في هذا الحديث لكان وعي المسلمين اليوم وعي أهل العلم، لا يرون حديثا إلا بعد أن يتثبتوا من صحته. إذا كان العلاج لوضع المسلمين اليوم هو الرجوع إلى الدين، وكان هذا الدين هو الدين الذي أنزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل فيه ما دخل فيه، وخاصة من الأحاديث الضعيفة والمروعة، كان من الضروري بل أمرا أساسيا لا بد منه، ولا تفيد كل المسائل نقول اليوم باستئناف الحياة الإسلامية إلا بسلوك هذا الطريق الذي يؤدي للمسلمين إلى معرفتهم بالدين الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء.